جيتك بس أدق الراح بالراح علي راح شفتهم قطعوا قاضي بالرماح علي راح هذا حالي انكتب قدامي تذبح عيالي انكتب قدامي تذبح عيالي علي راح جيتك بس أدق الراح بالراح علي راح شفتهم قطعوا قاضي بالرماح علي راح جيتك بس أدق الراح بالراح شفتهم قطعوا قبال بالرماح دليل أمة من الجنة أخا اي اخاف تموت يمه علي راح علي راح علي راح يا زينب قوم سجين علي راح علي راح علي راح تعالي وحاولي جدي اشيل شلون البيت أبو تراب الأحسائي إذا أنا أبوهم ما عرفته أود شلون يختي لما جفته أخاف على قلبهم قلب أخته شفيت كسروها يا زينب يا بنت أي شفيت كسروها يا زينب يا بنت علي راح احترق قلبي علي يضحك الذباح علي راح يا زينب لحم ابني تقطع اصفار الولد مطحون عظمه خاف تموت يمه أودش الآن يا أختينا لما جيت أخاف على قلبها وقلب أختها شفت كسرها يا زينب يا بنت كلنا بصوت واحد علي احترق قلبي عليه يضحك الذباب لحم ابني تقطع الصفار الولد مطحون عظمه اخاف اخاف شلون اشيله علي راح علي راح يا زينب قومي سلمي علي راح ويا ابوي أنا بالباكي ساعديني على ابني اليتمى فتحت عيني صدرك يا اختي يا زينب حبيني شفت واحد يغطر ومحب جنيني شفيت واحد يغطر ومحب جنيني علي راح يا خي اخذيني بيتي بصدر جرتا علي راح يا زيانب وزعوه بلواع السلاح على ما يضيع رسمه أخاف تموت يم أخاف تموت يم علي راح يا زيانب حيل قاسي الحس وريده بخنجرك مفصل أصبع عيده واحد حرق قلبي يا العضيده يا زينب حيل قاسي الحز وريده بخنجر قام يفصل اصبعيده واحد حرق قلبي يا العضيده شنو اخويا ترى ميت علي ويضربه بحديده ميت علي ويضربه بحديد علي راح أحس قلبي وقاف لما أن علي طاح علي راح على ذبحتنا وبو ميت ألف سفاح إذا الليلة أسلم أخاف تموت شو اسوي اذا اللي انا اسلمها اخاف اي اخاف سمي بس مستهلا علي راح علي راح يا زينب يوم سنديني علي راح علي أجيل أشلون أجيل أشلون لبها أخاف تموت يمه أجيل أشلون لبها أخاف تموت يمه أخاف تموت يمه علي راح يا زينب شفت منظر هسكياني الباقي عمامة انطاها للثاني شفت واحد يرفس بلا تواني واحد يضحك ويشتمني اهاني الله اكبر علي الزلم يا اختي يا زينب كل شوكاح تدري ليش شوكاح اسمع اسمع اسمع انا بوجع دمك علي راح الزلم يا اختي يا زينب كل شوكاح علي راح الخصم يرقص صبح من حس النياح على ليلك بيض همه اخاف وتموت يمه اخاف وتموت يمه